السلام عليكم. اليوم قصتنا عن فتاة اسمها جميلة، وهي فعلا جميلة. جميلة هذه فتاة يمنية من محافظة إب، وعايشة في أحد القرى. جميلة بنت لأمها وأبوها من بين 6 أولاد، يعني هي ترتيبها قبل الأخير، اللي أصغر واحد اسمه محمد، وأكبر واحد من إخوانها اسمه عبدو. في عام 1990 تزوجوا كل إخوانها الكبار، ما بقت إلا جميلة وأخوها اللي أصغر منها. تقدم لها شاب من أحد القرى المجاورة، من قرية ينقال لها الفلعة، تبعد عن قرية جميلة تقريبا 100 كيلو. ما لكم بالطويلة. تزوجت جميلة وراحت بيت زوجها، وأول سنة عاشت حياة سعيدة وما عندها أي مشاكل. لكن بعد السنة بدأت تحصل بعض المناوشات بينها وبين عمتها أم قايد زوجها. وجميلة من النوع اللي ما يتحمل الأوامر وكذا، فبعد ما حصل أحد المواقف زعلت، خذت أغراضها، وزوجها موجود في الدوام، ورجعت إلى قريتها. رجع زوجها من الدوام يدور وين جميلة. قالت لأمه ترى جميلة زعلت وخذت أغراضها وراحت لأهلها. راح قايد إلى قرية جميلة علشان يحاول يرجعها ويراضيها ويشوف شنو المشكلة. يعني جميلة قالت له أنا ما راح أرجع، مستحيل أعيش معاك مع أمك في نفس البيت، أمك صراحة يعني متسلطة علي، يا بنت الحلال وكذا، وإحنا تونا يعني متزوجين، ما عندنا عيال يعني علشان نطلع ببيت ومن هالكلام. قالت له كيفك الحين تعال ارجع. قالت لا ماني راجعة إلا لما تشتري بيت. قال يبا هذا اللي راح يصير. وفعلا وراح اشترى أرض في قرية جميلة، لكن على أطراف القرية، سعرها زين، وقام بناله بيت. ورجعت جميلة وعاشوا حياة سعيدة من جديد، واستمرت علاقتهم لأكثر من 10 سنوات. جميلة جابت له 7 أولاد، طبعا أولاد منهم صبيان ومنهم بنات. أصغر وحدة من عيالها طبعا هي اللي هي البنت اللي دائما تنام عندها في الغرفة. المهم بعد 10 سنوات يعني في عام 2000، وتزعل جميلة مرة ثانية من قايد. زعلت عليه زعلة قوية وخذت أغراضها وكذا وراحت بيت أهلها. رجع قايد بيتهم ما لقى جميلة، قاعد يسأل وكذا. قالوا لعيالة يبا أمي راحت البيت وزعلانة، راحت عند أبوها. ويروح مرة ثانية قايد ويراضيها ويرجعها. المهم وبعد 2 أسبوع ويتوفى قايد الله يرحمه، وفاة طبيعية، ودفنوه، وصارت جميلة ترعى عيالها وتحافظ عليهم وعايشة في بيتها. يمرون عليها أخوانها مرات وكذا. في هالفترة هذه تزوج أخوها محمد اللي أصغر منها، وعاش عند أمه بعد وفاة أبوها، أبو جميلة. لكن جميلة يعني حست بالفراغ وكذا، وكان جنب بيتها في مزرعة للدواجن، فتعرفت على شاب ينقال له جاسم. جاسم يشوفها وكذا، وجاسم عمره يعني 20 سنة، وجميلة في عام 2000 تقريبا عمرها 33 سنة، يعني أكبر منه ب13 سنة. لكن جميلة بقت جميلة، والكل يتمنى يتزوجها حتى لو عندها كوشة ياهل. كان من بينهم جاسم. المهم وهي عجبت فيه، وشباب وصغير وحليو، قالت ما عندي مشكلة. قال لها بتزوجك؟ قالت له أبد أنا موافقة. وفعلا يتقدم لها، قالوا لها أهلها وأخوانها يا جميلة هذا أصغر منك يعني ب13 سنة. قالت أنا ما عندي مشكلة، أنا صراحة أحب الغزغوز الصغير هذا، وعلى سنة الله ورسوله شو المشكلة؟ قال يبا ما عندنا مشكلة. من اللي قاموا عليه؟ أهل الولد جاسم. قالوا له أنت مجنون ولا شنو؟ ليش تأخذ واحدة أكبر منك 13 سنة وعندها 7 أولاد وكذا وكذا وليش وتوك صغير؟ قال لا بصراحة. قالوا شنو؟ قال صراحة أنا وضعي المادي تعبان، لا عندي بيت ولا عندي استطاعة للزواج، وهذه لا تبي لا مهر ولا شيء، ولا بعيش معاها نفس البيت، يعني وين أحصل أفضل من كذي يعني؟ المهم أهله ما رضوا، وهو راح تزوج جميلة غصبا عليهم وقاطعوها له، وعاش عند جميلة. أول سنة مستانس، ثاني سنة جميلة تصرف عليه، بس هذا يقعد المغربية يروح القهاوي ويروح يقعد عند ربعه وكذا، ويرجع تالي الليل الأكل موجود والشغل موجود، وجميلة عندها يعني ورث من زوجها قايد وشغال، ما عنده أي مشكلة مستانس. لكن في يوم الأيام على غير العادة ويتأخر جاسم يومين ما رجع البيت. جاسم ما عنده غير بيت جميلة يعيش فيه، لأن هلا قاطعينه، وهو بالعادة ما يروح ينام عند ربعه وكذا. المهم جاء بعد يومين سألته جميلة أنت وين كنت وكذا؟ قال والله رحت زرت أمي. قالت له زرت أمك؟ يعني اسكتت. هي جميلة تدري أن أهل جاسم قاطعينه، يعني أكيد أنه كان يكذب عليها، لكن سوت نفسها ما تدري وتغاضت عن الموضوع. المهم بعد أسبوع أسبوعين ويكرر نفس الحركة، غاب له يومين ورجع البيت. وين كنت؟ قال كنت عند أمي كانت شوي تعبانة وكذا. قالت له مو أهلك مقاطعينك؟ قال لا لا من قال إنه مقاطعيني؟ استغربت، قالت ما في مشكلة. في نفس الليلة اللي رجع فيها جاسم، جميلة ما هي هينة، فيها ذكاء متوقد يعني، ونبيها طول الوقت ما يطوف عليها شيء. انتظرت جاسم لين تعشى ونام، وتقعد تفتش بغراضه وتشمشم ملابسه، تشم ريحة عطر نسائي. قالت لا هذا ما هو مضبوط. اليوم الثاني وين رايح يا جاسم؟ قال والله بروح عند ربعي وكذا. قالت له ما في مشكلة. المهم راح، جاء تالي الليل، وأول ما دخل البيت وقط ملابسه وتأخذ ملابسه وتقعد شمشم فيهم، ولا فيهم كذلك عطر نسائي. هي عارف أن هذا جاسم حتى ما عنده فلوس يشتري عطور، والعطر هذا مبين عطر نسائي. منو هذه اللي يلتقي فيها جاسم؟ قالت الحين أنا أصرف عليك وأكلك وشربك، أنا قاعد أربيك مع عيالي، وفوق هذا تخوني؟ يعني مو كافيك إنك عايش بهالنعيم؟ قالت أنا أعلمك. حطت له العشاء وتعشى ونام، وتاكل فيها السالفة، ما تتقهر، وتدخل إلى غرفة المرحوم قايد، وتطلع عنده مسدس كانت مخبيته، وتدخل على غرفة نومها. طبعا في غرفة نومها كان ينام جنبها هذا قايد، وبنتها تنام كذلك في طرف الغرفة لأن بنتها صغيرة هذه. وتجي عند قايد وتحط عليه الغطاء البطانية، شوي شوي تجيب الغطاء وجابت مخدة وكذا، وفجأة حطتهم فوق راسه واطلقت عليه النار. هي سوت الحركة هذه علشان يعني تغمت الصوت، صوت المسدس. صحت بنتها، بنتها كان عمرها 7 سنوات. بنتها يوم شافت المنظر قعدت تبكي، فقامت جميلة خذت بنتها وراحت حطتها مع أخواتها اللي نايمين في الغرفة الثانية. بنات اللي هناك ما حسوا في الموضوع، والبنت تبكي قالت لها سكتوا، وهي تعتقد أن هذه البنت يعني ما تفهم عمرها 7 سنوات. المهم رجعت للغرفة ولفت جثة جاسم في البطانية وقعدت طول الليل وهي تحفر بالغرفة إلى أن سوت لها القبر ورمت جثته ودفنت الحفرة. ولا طال عليهم الصبح قامت قعدت بناتها وسوت لهم فطور علشان كلهم يروحون المدرسة إلا البنت الصغيرة، ومشوا ولا حاسين في الموضوع. راحت في نفس اليوم اشترت سمنت واشترت يعني مواد بناء وكذا، وقعدت تسوي الأرضية لليوم الثاني، انتظرت يومين لين انشفت العملية. وراحت أشاعة الخبر في القرية أن جاسم طلقني وراح إلى حضرموت. ليش قالت حضرموت؟ محافظة إب تبعد عن حضرموت مو أقل من 1500 كيلو، يعني من اللي بيروح إلى حضرموت علشان يدور على جاسم؟ المهم أهل القرية صدقوا يعني، ليش؟ قالوا أكيد يعني صغير، ومن أول إحنا قايلين لها يعني هذا ما ينفعك صغير وقاعد يستغلك وشاف عندك خير وكذا. وبعدين يمكن الولد زهق يعني، شاف مرة وعندها 7 أولاد، خلاص أكيد إنه هرب. الكل صدق وراح جاسم من شي سهلة ولا حد درى عنه. المهم بعد فترة وتقوم جميلة وتسوي لها سالفة عمية. مش سوت؟ راحت إلى بيت أبوها اللي عايش فيه أخوها محمد وأمها وكذلك زوجته. شو تقولهم؟ تقولهم أنا صراحة أبي حقي من الورث، قصدها يعني شنو حقها من نصيبها من بيت أبوها. زعل أخوها محمد قال يا جميلة عيب عليك، أمي الحين على قيد الحياة وأنت تبين ورثك من أبوك، بعدين إحنا يعني 6 أولاد وأنت البنت الوحيدة، يعني حتى نصيبك إيش راح يكون يعني من هالبيت؟ هذا راح يكون ما يسوى، حرام اللي قاعد تسوينه. قالت والله أنا كيفي ورث أبوي وأبي. المهم صار زعل، طردها أخوها محمد من البيت ورجعت إلى بيتها، حقدت عليه. قالت أنا علمك، يوم يومين 3 4 ويجيها واحد من عيالها، أكبر واحد من عيالها، قال لها يا يمة تدرين اليوم خالي محمد تهاوش مع ولد عبده، خالي عبده الكبير اللي ينقال له صالح. قالت ليش؟ شو اللي حصل؟ قال ما أدري يما، يعني كان بينهم يعني كانوا الظاهر يتناقشون في موضوع، أنا ما فهمت شنو الموضوع بالضبط، لكن صالح ولد عبده هدد خالي محمد وقال له والله العظيم راح أحرقك. قالت زين وبعدين؟ قال بس خلاص كل واحد راح في حال سبيله. والكلام هذا كان بعد صلاة الجمعة وقدام العالم اللي طالعين من المسجد. المهم في البداية الموضوع ما همها يعني، لكن قعدت تفكر، قالت والله هذه فرصة وجت لحد رجولي، فعلا أنا ليش ما أقتل محمد وأحطها براس صالح ولد أخوي، بما أن الناس تشهد أنه هدده وهدده بالحرق، أنا أبي أحرقه شلون؟ قامت وراحت شرت لها دبة بنزين أو جرك البنزين وراحت إلى بيت أمها. طبعا بيت أمها مكون من دورين، الدور الأول يسكن فيه محمد وزوجته، الدور الثاني تسكن فيه أمها الكبيرة في العمر. باب بيتهم خشب وهي عندها مفتاح البيت، فدخلت البيت وتخبت في أحد المخازن وهي عارفة تفاصيل البيت، وانتظرت لحد ما جاء الليل وجاء أخوها محمد، وعلى طول دخل إلى شقته عند زوجته وقعدت تنتظر إلى أن اطمأنت أنهم ناموا محمد وزوجته. باب شقتهم من الخشب كذلك، يتسكر من داخل ومن الخارج. يوم حست أن محمد نايم راحت قفلت عليهم الباب من الخارج وجابت الجركل البنزين وقامت تصب على الباب وتحاول أن تخليه يدخل ويتسرب من أسفل الباب إلى داخل شقة محمد، وولعت النار وقب البيت وطلعت وسكرت الباب الخارجي. طبعا العجوز فوق، الأم ما تدري عن الموضوع، لكن فجأة صاح محمد على النار ولا ماكله في الشقة وصراخ، والعالم تلتم عليهم يحاولون ينقذون محمد وزوجته، لكن كانت النار ماسكة فيهم عدل لدرجة أنهم خلعوا الباب وحاولوا أن ينقذوهم لقوهم متفحمين، لكن الله سلمها العجوز رغم أن أصابها اختناق وودوها للمستشفى لكنها عاشت. بدأ التحقيق في الموضوع، من اللي حرق البيت ومن اللي تعمد، لأن تقرير الأدلة الجنائية أكد أن الحريق مفتعل. منو كذا يدورون، قام قال لهم واحد، ترى محمد قبل كم يوم بعد صلاة الجمعة تشاجر مع ولد أخوه عبده، ينقال له صالح، وصالح هدد محمد قدام العالم أنه راح يحرقه. راحوا رجال الأمن إلى بيت عبده ويدخلون ويلقون القبض على صالح. صالح يحلف يقول لهم والله العظيم أنا ما لي علاقة في الموضوع. قالوا له يا حبيبي تعال، ويحيلون المحاكمة وتنقلب الدنيا، حسبي الله عليك يا صالح، في واحد يروح يحرق عمه وزوجته، ناس آمنين على موضوع تافه مو حرام، يحلف الولد يبكي وكذا، لكن من يصدقه؟ الكل يشهد عليه ويحكمون عليه بالإعدام. وتروح الأيام وتجي الأيام، وجميلة عايشة حياتها سعيدة أبدا ما عندها مشكلة، نسيت الموضوع. بعد مرور 5 سنوات من هالقصة، قامت جميلة يوم الأيام عصبت وضربت بنتها الصغيرة. بنتها الصغيرة هذه صار عمرها تقريب 12 سنة وصارت تفهم، فمزاجها صار يعني صعب جدا، اللي هي جميلة صارت متوحشة في تعاملها مع عيالها من بينهم الصغيرة هذه. يوم الأيام مسكتها وكسرتها من الضرب، إلى أن قامت هالبنت وهربت من البيت وراحت أجلست في طرف القرية بعيد عن الناس، وتشوفها مرة عجوز كذلك من أهل القرية وتمسكها، إيش فيك يا بنتي وليش قاعدة هني ومن بنتها وكذا. قالت لها والله يا عم أنا هربانة من البيت، وأمي أنا جميلة فلانة الفلاني. قالت إيه عرفت وكذا، هلا يا بنتي ليش من حاشة من البيت؟ قالت والله أمي ضربتني وكذا، ترى أمي مجرمة وأنا أخاف منها. وقالت لها شون يعني أمك مجرمة؟ ما يخالف عيب يا بنتي، يعني لا تقولين الكلام هذا، إذا أمك يعني تضايقت يوم وزعلت مو معناته أنها مجرمة، يعني ترى كل أم مرات تعصب على عيالها يعني تضربهم ضرب للتربية، قالت يا عمة أي تربية، أنا شفتها بعيني وهي تقتل عمي جاسم بالمسدس. قالت شنو؟ منو جاسم؟ قالت عمي جاسم، جاسم فلان لفلاني زوج أمي. وتتذكر العجوز السالفة صح، كان عندها أول زوج ينقال له جاسم، الولد الصغير الغزغوز اللي اختفى وقالت إنه طلقها وراح أضرموت. والبنت تقول أنا شفت أمي وهي تقتل عمي جاسم. أمسكت في البنية الصغيرة هذه وتسحب منها الكلام، وزين وبعدين لما قتلته وكذا شنو سوت؟ قالت دفنته بنفس الغرفة. العجوز هذه ولدها أحد رجال الأمن في محافظة إب، وتروح العجوز وتكلم ولدها قالت له شوف هالبنت هذه، هذه بنت جميلة اللي كان زوجها الله يرحمه ينقال له قايد، واللي بعد وفاته تزوجت واحد ينقال له جاسم اللي قالت ان هذا طلقني وراح حضرموت. قال له زين وبعد يعني ما انا شنو علاقتي؟ قالت اسمع البنت شو تقول. سألها قال شنو يا ابنية؟ قالت امي مرة دخلت علينا يعني منتصف الليل ومعاها مسدس وقتلت عمي جاسم، وانا كنت خايفة فخلتني اروح انام في غرفة خواتي، وانا لما يعني كنت ابكي وخايفة وكذا فكنت يعني اطالع من طرف الباب اشوف امي قاعدة تحفر وكذا، انا فهمت بعدين ان امي يعني اخفت الجثة داخل الغرفة. صدم ويروح يبلغ القيادة عنده في الجهاز الأمني، قال لهم في واحد ينقال له جاسم فلان الفلاني شيكوا عليه وكذا. قال ايه وين هذا مختفي؟ وهل قعدوا يدورون عليه فترة، وحتى ان زوجته اللي هي طليقته اللي طلقها قالت انها راح حضر موت وسجلوا فيها هلا بعدين بلاغ انه مفقود لانه ما عرفوا وين راح. قال بنت الطليقة هذه على قولتكم تقول ان امها قتلت عمها جاسم اللي هو مفقود ومدفون في نفس الغرفة. قاموا حركوا الملف وتوجهوا الى بيت جميلة، طقت الباب وتطلع جميلة. السلام عليكم يعطيك العافية. قالت حياك الله. قال لها احنا جايين نبي نتكلم معاك في موضوع. قالت انا عارفة اكيد موضوع بنتي اللي هربت امس، واكيد انكم لقيتوها. قالوا لها لا لا لا، الموضوع لا في بنتك ولا فيه شيء ثاني، احنا عندنا امر بالنيابة ان ندخل ونحفر احد الغرف. ليش وكذا المهم ألقوا القبض عليها وحطوا الكلبشات في دينها ودخلوا رجال الأمن وقعدوا يحفرون الموقع، ولا فعلا بقايا من جثة الولد جاسم. وبعد ما طابقوا الDNA مع أهل أخوانه وكذا تأكدوا أن هذا فعلا جثة جاسم اللي اختلته جميلة بطلقة بالرأس وهو نايم. أحالوها للتحقيق وللمحاكمة وبدت تطلع البلاوي. يوم خلاص احكموا عليها بالإعدام، جميلة أصبحت شخصيتها في المحكمة شخصية غريبة جدا، في كل محاكمة تقعد تضحك وكذا، يعني صارت تخوف. رغم اللي شهد السالفة يقول يا أبو طلال رغم مرور هالسنوات ورغم الجرائم اللي سوتها جميلة إلا أنها إلى الآن جميلة، لكن ضحكاتها وحركاتها الغريبة تخلي أكبر شخص يخاف منها. كنا ما احنا مصدقين أن كل هالبلاوي تطلع من جميلة. لا، ولما قعدت تضحك في المحكمة تقولهم ترى إذا الموضوع موضوع جاسم هذا اللي ما يسوى وتحكمون عليه في الإعدام، أجل تعالوا بقول لكم شيء. قالوا لها شنو؟ قالت أخوي محمد اللي احترق هو ويا زوجته والحريق اللي كان مفتعل، ترى هذا أنا اللي ولعت فيهم. شنو؟ طبعا أهل القرية بدوا يحضرون الجلسات علشان بس ما كانوا صادقين، قالوا لا لا حرام أنتم ظالمينها في البداية، ويشوفونها تعترف وتعطيهم أدق التفاصيل. قالت أنا اللي رحت وقفلت عليهم الباب وهم نايمين وحرقتهم وكنت أسمع صراخهم وسكرت الباب الخارجي علشان إذا جاء أحد يحاول ينقذهم ما يلحق عليهم. صراحة الجميلة هذه أسطورة. قالت لا لا لا لا روحوا طلعوا صالح ولد أخوي اللي اتهمتوه ظلم، اتهمتوه أنه هو اللي حرق أخوي محمد ويا زوجته. والمسكين صالح فعلا كان يبكي ويحلف والله العظيم مو أنا والله. المهم طلعوه من السجن، مسكين قعد له 5 سنوات 6 سنوات. المهم مصدومين العالم. قالت لا تبون الصدمة الأخيرة، أبصدمكم الحين وبصدم يعني الدول العربية معكم. قالوا شنو؟ قالت زوجي قايد أهلا، لا تقولين بعد أنت اللي قتلتي، لا لا تتغشمرين لأنه مات يعني موتة طبيعية. قالت موتة طبيعية؟ ليش أنتم أصلا حللتوا جثته؟ قالوا لا فعلا ما حللنا جثته بس ما كان عليه أي أثار. قالت أنا حطيت له السم في الأكل، لكن السم تعمدت أنه ما يكون بكمية كبيرة علشان لا يبين عليه آثار التسمم، يعني مثل أنه يزبد وك... بسم الله الرحمن الرحيم، إيش دراك أنت بالحركات هذه؟ قالت إيه، لكن لما شفت قام يتألم وما هو قادر يقوم من فراشه أنا استغليت ضعفه وقمت حطيت بوجه المخدة لين انقطع نفسه، واليوم الثاني بلغت انه توفى وسويت لكم الفيلم اني انا زعلانة. لا حرقت الا بالله. ليش؟ قالت لان اخر ايام صراحة ما عجبني، يعني صار يعني مزعج وطلباته كثيرة وانا ماني فاضية له يعني، وانا كنت حاطة عيني على اللي بعده اللي هو جاسم كنت اشوفه في مزرعة الدواجن وكذا، فقلت اتخلص من هذا واخذ هذا. مالكم بالطويلة، في عام 2018 تم اصدار حكم الاعدام في جميلة، لكن الى الان لم يتم تنفيذ حكم الاعدام، يعني من ذاك الوقت الى عام 2018 يلا حكموا عليه. تعرفون صارت عندهم شوية توتر في الأوضاع وكذا، الله يهدي بالهم إن شاء الله، لكن جميلة إلى الآن موجودة وكل العالم اللي في قرية الفلعة وكذلك قرية جميلة ينتظرون موعد تنفيذ حكم الإعدام فيها. هذه نهاية سالفتنا، وانتبهوا من المخدة وانتبهوا من الأكل، وفمان الله مع السلامة.